فقام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. هذه الجملة الأخيرة من الحديث هي وجه المناسبة في إيراد هذا الحديث في كتاب الدعوات. ليس المقصود الوضوء، وليس المقصود من إيراده هنا بيان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود بيان هذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صغيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقه الفطنة ورزقه النباهة، وأصابته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. كان يأتي إلى بيت خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، يأتي ليتعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعمله في البيت، مع أن الأطفال الصغار والصبيان عادة إذا ناموا لا يأبهون، ولكن هذا الصبي كان حي القلب وكان مدركا للأمر الذي جاء من أجله، فكان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام واستيقظ وذهب يتوضأ وعاد ليصلي، وهو يظهر أنه نائم، قام يتمطى كأنه قام لتوه، استيقظ لتوه، حتى كل هذا من باب التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يرقبه وأنه كان يتتبع حركاته. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، جاء إلى القربة فحل شناقها، يعني حل الرباط الذي تربط به القربة، فسكب لنفسه عليه الصلاة والسلام وضوءا فتوضأ وضوءا بين وضوءين. ويجب أن نقف عند هذا، وضوءا بين وضوءين. ما هو المقصود بالوضوء بين الوضوءين؟ المقصود به الوضوء الذي يكون سابغا ولا إسراف فيه، الوضوء الذي يكون سابغا، وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإكماله بأن تغسل الأعضاء غسلا كافيا تاما ولكن من غير إسراف، والإسراف مكروه ومنهي عنه حتى ولو كان في الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الصحابة يتوضأ ورآه يسرف في وضوءه فنهاه، فاستغرب الرجل هل في الوضوء إسراف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الإسراف يكون حتى في الوضوء، فما بالك إذا كان الإسراف في غير الوضوء. وكم يلحق الناس بهذه النعمة، وكم يسيئون استخدامها، نعمة الماء، عندما يتركون صنابير المياه مطلقة، وعندما يتوضأ الواحد بما يكفي العشرة أو العشرين، هذا كله من الإسراف الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. حتى العبادة يجب أن يتوخى الإنسان المسلم في تعاطيها المنهج المشروع، فإن كونها عبادة لا يبيح للإنسان المسلم أن يتجاوز فيها. وما أجمل هذا التعبير، قال وضوءا بين وضوءين، وهذا كله دليل أيها الإخوة على المنهج الوسط الذي هو سمة هذا الدين في كل الأمور، بين الإفراط وبين التفريط. كذلك الإنفاق المحمود في الشرع هو بين أمرين، بين التقتير وبين الإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسور. الوسطية هذه هي قيمة هذا الدين، في كل الأمور، لأن الإنسان المسلم إذا توخى التزام هذا المنهج الرشيد فإنه لا يكلف نفسه كثيرا ولا يضر بغيره ولا بنفسه. وأما إذا تجاوز الإنسان في أحد الطرفين فإنه يخرج عن منهج الوسط وعن منهج القصد والاعتدال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا وأمرنا بالالتزام. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولهذا يقول العلماء في الفضائل، الفضائل يصفون بعض الفضائل في الكرم، الكرم يقولون هو فضيلة بين رذيلتين. المنهج الوسط الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده المؤمنين دائما فضيلة بين رذيلتين. فالكرم فضيلة بين رذيلتين، رذيلة الشح ورذيلة الإسراف. وهكذا قل في باقي الأمور، حتى في التعبد يجب ألا يثقل الإنسان على نفسه حتى يعطل مصالحه وحتى يضيع أهله وحتى يجعل نفسه تمل من العبادة، كما أنه أيضا لا ينبغي له أن يقعد ويتقاعس ويفرط. لا، يجب أن يكون المنهج هو المنهج القصد الوسط حتى يستطيع أن يستمر على هذا الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توضأ وضوءا بين وضوءين ثم جاء وقام يصلي. فهذا الصبي المبارك قام وتوضأ وجاء مسرعا وصف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه. وهذا عادة ما يقول من باب الرفق ومن باب الملاطفة، أخذه بأذنه وأقامه عن يمينه. وهذا حكم استفدناه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا، أن مقام المصلي الذي يصلي بجوار إمام أن يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد أن أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ذكر ابن عباس أيضا العدد. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لم يزد على 13 ركعة. وبهذا تمسك من تمسك في مسألة صلاة رمضان التراويح أنه لا يزاد فيها على هذا العدد، وإن كان المسألة فيها يعني بحث طويل للعلماء، لأن من أجاز الزيادة على ذلك رأى أن قيام الليل مشروع والوقت وقت صلاة ووقت ذكر ووقت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل القصد الوسط، لكن لا يلزم منه المنع، لا يلزم منه المنع فيما زاد على ذلك. ثم بعد ذلك قال فاضطجع فنام حتى نفخ. بعد هذه الصلاة نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفخ. والنفخ هذا معروف أن يخرج النفس من الإنسان من إحدى شدقيه، من أحد شدقيه، هذا هو النفخ. وهذا عادة لا يكون إلا عند الاستغراق في النوم، لا يحصل هذا من الإنسان إلا إذا استغرق في نوم. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نام نوما مستغرقا. قال ثم بعد ذلك ما قام حتى آذنه بلال بالصلاة، يعني جاء بلال وطرق عليه بابه وأخبره أن الوقت وقت الصلاة أدحان. قال فصلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لغيره أن يفعله، لأن الإنسان إذا نام مضطجعا نومة مستغرقة حتى نفخ فإنه لا بد له أن يتوضأ، لأن النوم مظنة لانتقاض الوضوء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العين وكاء السحر، العين وكاء السحر، والمقصود بالعين يعني الاستيقاظ. عندما يكون الإنسان مستيقظا يستطيع أن يتحكم في نفسه فلا يخرج منه ريح مع قدرته على ذلك، ولكن إذا نام استرخت أعضاؤه وربما خرج منه الريح وهو لا يشعر. فلذلك كان النوم مظنة لانتقاض الوضوء، والمظنة كما يقول العلماء تقام مقام المئنة، يعني الشيء المتوقع ينزل منزلة الشيء المتحقق الواقع، المتحقق الواقع. فيقول نام ثم لما آذنه بلال بالصلاة قام فصلى ولم يتوضأ. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يقتدي به في هذا الأمر الخاص به. ولهذا نلحظ كثيرا من الناس وبخاصة في أوقات الازدحام في رمضان وفي الحج وفي غير هذا من أوقات الازدحام ينامون وينفخون ثم بعد ذلك إذا جاءت الصلاة قاموا يصلون. لا، هؤلاء ليسوا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الشاهد في هذا الحديث، في من إرادة هذا الحديث في هذا الباب، الدعاء هذا الذي ذكره ابن عباس والذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته عندما كان يصلي من الليل. يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل النور لعبده جمع له الخير كله، كما يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نعوذ بالله من الشقاء. ولكن الإنسان المسلم يدعو ربه ولا يكتفي بالإجمال بل يفصل، اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا في قلبي نورا في سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن قدامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. هذا كله من الدعاء، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، الإلحاح والإكثار والتفصيل في الدعاء، هذا كله ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا دعاء عظيم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا استجاب دعاء العبد وحقق له النور في كل هذا، هذا دليل على خيريته ودليل على قربه وبركته. فيجب على الإنسان المسلم أن يحرص على هذا الدعاء، وعلى الأخص في الأوقات التي يكون القرب فيها أكثر ويكون الرجاء فيها أعظم، في هدأة الليل في الثلث الأخير وفي صلاة الليل، لأن الإنسان عندما يدعو فيها وعندما يبتهل يكون بعيدا أبعد ما يكون عن الرياء، ويكون قلبه أكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء من الأدعية المأثورة التي علمناها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الفضل مما اختص الله به ابن عباس وجعله ينقل هذا الفضل إلى الأمة. فالذي يقتدي بهذا يكتب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل أجره عندما يدعو به، ويكتب للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أجر من دل على هذا الخير إلى يوم القيامة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.